ويذكر اسم الله فيه

يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله فإذا وجبت جنوبها